السؤال الثاني يقول: سمعت أحدهم يقول إن التوسل بالصالحين وبجاه النبي صلى الله عليه وسلم أمر فقهي، واختلف فيه الفقهاء بين مجوز ومانع، فاستشكلته، وبعدها قرأت المقدار المقرر هذا الأسبوع وفيه ذكر الخلاف وما إلى ذلك، أحببت مزيد بيان وإيضاح وذكر التفصيل كخلاصة تكون. أولا يا أخي الكريم، مسألة التوسل كما تقدم، التوسل بالصالحين مسألة يعني تعتبر من اللفظ المجمل، اللفظ المجمل الذي يستخدم في أكثر من معنى، فالمعنى الأول والمعنى الثاني صحيح. المعنى الأول الإيمان وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني الدعاء والاستشفاع في حال الحي الحاضر. المعنى الثالث هو الذي يعني يستخدمه بعض العامة وأشار إليه الشيخ رحمه الله في أثناء القراءة، وهذا في الموضع الذي عندكم هنا. فالمعنى الثالث هو يحمله بعض الناس على اللي هو مجرد التوسل بحقهم، التوسل بحقهم ومنزلتهم. والثاني بعض الناس يقصد التوسل بالصالحين أي عبادتهم من دون الله ويسمي هذا توسلا، والثالث ربما يقصد الاقسام على الله بهم، وهذا أقل قليلا، هذا أقل، فالاقسام قليل حقيقة، الذي يقصده من الناس قليل. فبالتالي يعني صار عندنا ثلاث احتمالات لاستخدام العامة، وهي الاحتمال الأول أن يريد بذلك السؤال بذاته اللي هو التشفع بذاته وبجاهه وبحقه، يظن أن هذا مشروع، وهذا بدعة، وهذا بدعة. وقول السائل أن هذا يقول بعض الناس أن فيه خلاف فقهي بين مجوز ومانع، حقيقة هو خلاف لكن خلاف ضعيف. فهذه المسألة مثلا واحد يقول اللهم أني أسألك بجاه محمد صلى الله عليه وسلم، هل نقول إنه أشرك؟ نقول لا، لا نقول إنه أشرك. طيب هل هذه المسألة خلاف فيها خلاف؟ نقول نعم فيها خلاف، لكن خلاف ضعيف، وليس كل خلاف يجوز أن نأخذ بأي من القولين. فالخلاف إذا كان مخالف للدليل ومخالف للسنة ولما أجمع عليه الصحابة والسلف فلا يجوز الأخذ بهذا القول. ولهذا يعني هو ما نقل إلا عن يعني جماعة من المتأخرين في هذه المسألة، يعني مسألة أسألك بجاه محمد في القرن الخامس أو القرن السادس فقط، ثم تتابع بعض الناس فقلدهم، فهؤلاء لا عبرة بهم. لكن حتى لو قال شخص هذا الكلام لا نقول إنه مشرك. وأما الذي فيه الشرك فهو أن يتوسل بالصالحين بمعنى أنه يعبدهم، فيقول يا فلان أغثني المدد المدد، ثم يقول أنا توسلت بالصالحين، فهذا مشرك، هذا مشرك. طبعا أهل البدع يدمجون هذا بهذا بهذا حتى يمشون بدعتهم أو شركياتهم على حسب حالهم، ولهذا نحن نطلب التفصيل دائما، ما المراد، ما المقصود. فإذا التوسل بالصالحين كلمة مجملة، التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ليست كلمة مجملة، التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا بدعة، التوسل بالصالحين كلمة مجملة. ماذا تريد؟ ماذا تقصد؟ تقصد تقسم بهم؟ القسم بغير الله شرك. تقصد أنك تتوسل بجاههم وذاتهم؟ هذا بدعة. تقصد أنك تعبدهم من دون الله، تستغيث بهم وتهتف بهم في الشدائد، تطوف بأضرحتهم، تذبح لهم؟ هذا شرك أكبر. اللي جرى فيه خلاف التوسل بالجاه خلاف ضعيف ولا عبرة به. هذا هو الخلاصة حفظكم الله.